بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح شيخنا لرسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 18 من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، هذه القاعدة الرابعة، وهي آخر القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة القيمة. قال أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. هذه مسألة قررها الشيخ رحمه الله، ثم ذكر العلة والسبب الذي من أجله قرر هذه القاعدة، ثم ذكر الدليل. إذن هذه القاعدة مشتملة، أو هذه القاعدة مشتملة على مسألة وذكر العلة لها ثم ذكر الدليل. المسألة وهي بمثابة القاعدة، وهي آخر القواعد التي ذكرها رحمه الله في هذه الرسالة. قال أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، ويعني بمشركي زماننا يعني المشركون في هذه الأزمنة المتأخرة، المشركون في هذه الأزمنة المتأخرة. هؤلاء شركهم أغلظ من شرك الأولين الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة. ثم ذكر العلة والسبب الذي من أجله ذكر هذه القاعدة. قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يعني في حال الرخاء والسعة يشركون، وإذا أصابتهم شدة أو أصابهم أمر عظيم ونزل بهم ما يخافون أخلصوا الدعاء لله. قال: ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، يعني في حال الرخاء والسعة وفي حال الشدة. فمن أعظم شركا؟ الذين يشركون في حال الرخاء والشدة، لأن أولئك يشركون في حال السعة، وأما إذا أصابهم أمر عظيم من خوف أو شدة لجأوا إلى الله كما أخبر الله عنهم كما سيأتي في الآية. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم يشركون دائما في حال الرخاء وفي حال الشدة. وهذا يدل على أن ضلال هؤلاء أبعد، لأن الذي يشرك في حال الرخاء ويخلص في حال الشدة شركه في وقت دون وقت، وأما هؤلاء يشركون دائما. قد يقول قائل: هؤلاء الذين هم في آخر الزمان ينتسبون إلى الإسلام وأولئك مشركون أصليون، فكيف يقال أن شرك هؤلاء أغلظ؟ أولا، الشرك إذا صدر من الرجل فله حكم، وهو أنه مخرج من الملة، سواء صدر ممن ينتسب إلى الإسلام أو من غير المنتسبين للإسلام. فالانتساب للإسلام لا ينفع مع وجود الشرك، كون الرجل يقول إنه مسلم وإذا أصابه هم أو حزن أو ضيق فلا يعرف ربه ولا يرفع يديه بالدعاء إلى الله ولا يستغيث بربه ولا يلجأ إليه، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، وإنما يلجأ إلى البشر، بل يلجأ إلى الأموات وإلى أهل القبور، أي إسلام هذا؟ يعني أين التوحيد؟ أين الإسلام؟ المشركون في حال الشدة إذا عرفوا، لما عرفوا بفطرهم وما بقي لهم من العقول، كانوا يدركون أن المنجي من الشدائد هو الله، لما عرفوا وجربوا ورأوا العبر، فيلجؤون في حال الشدة إلى الله. أما هؤلاء لا يفيقون ولا يعقلون ولا يرجعون ولا ينيبون، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة. وهذا يدل على أن شرك هؤلاء أشد من أولئك، بل إن الحجة عليهم قائمة أعظم، لأنهم خطبوا بالرسالة وخطبوا بالقرآن ومع هذا يشركون، هذا الشرك العظيم. بقي بعد ذلك هؤلاء إن كان علم الله عز وجل منهم أن لديهم شبه وأمور تمنعهم من الفهم، فأمرهم إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعثة الرسول تقوم به الحجة، فمن لم تقم عليه الحجة إما لجنون أو لرجل ضعيف العقل كالمعتوه أو لرجل نشأ ببادية ولبس عليه في دينه، فهؤلاء العلماء لا ينزلون الحكم عليهم بمجرد المخالفة حتى تقام عليهم الحجة وتعرض عليهم الأدلة، فإذا أصروا على كفرهم وشركهم ينزل عليهم الحكم، وإذا قالوا نحن في جهل وما عرفنا هذا وإنما لبس علينا فيه وبينت لهم الأدلة ورجعوا، فهؤلاء جهلة إذا رجعوا عن جهلهم وعن ضلالهم، فإن الله يقبل توبتهم إن صدقوا في توبتهم. أما أن يصروا على الكفر والشرك بعد البيان وبعد إقامة الحجة فلا ينفعهم الانتساب للإسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على هذه القاعدة، وهذا الدليل يتضمن ذكر حال المشركين الذين قال فيهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. يقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه الآية يخبر فيها رب العالمين وهو أصدق القائلين عن حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال غيرهم من المشركين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ركبوا في الفلك، الفلك هي السفن الكبيرة، إذا ركبوا فيها ورأوا الأمواج ورأوا هذا البحر العظيم وخافوا من الغرق لجأوا إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ومعنى مخلصين له الدين أي الدعاء، لأنهم لا يعبدون الله ولكن أخلصوا الدعاء إلى الله، يا رب يا رب، لا يدعون غيره ولا يتوجهون لغيره، ما يتوجهون إلى الأصنام وإلى من عبدوا من دون الله. وهذا خبر رب العالمين عنهم، وصفهم بأنهم مخلصين له الدين، ولو كانوا يدعون غيره ما أخلصوا الدين، ما أخلصوا الدعاء، مخلصين له الدين. هذا في حال الشدة وفي حال الخوف. فلما نجاهم إلى البر استجاب الله لهم ونجاهم من البحر إلى البر وأنقذهم من الشدة إلى السعة وإلى أن خرجوا من ذلك الكرب إلى السعة، وأنقذهم من الموت إلى الحياة، ومن البحر إلى البر. خرجوا إلى البر إذا هم يشركون، رجعوا إلى شركهم، رجعوا إلى الشرك وإلى عبادة الأصنام وإلى عبادة الأحجار والأشجار. أمر عجيب، إله في حال الشدة وآلهة في حال الرخاء. إذا ركبوا في الفلك وأحاطت بهم الأمواج أخلص الدعاء لله، وإذا نجاهم هذه نعمة. لاحظوا قول الله عز وجل فلما نجاهم إلى البر، نجاهم نعمة، نجاهم من الموت، نجاهم من البحر إلى البر، والبر والبحر مخيف، وهم يأمنون في البر أكثر من أمنهم في البحر، لأنهم يظنون بعقولهم الضعيفة أنهم قد استغنوا عن الله، وإنما كانوا في حال إخلاص الدعاء لما كانوا في البحر، الذين يدركون ضعفهم عن النجاة منه. فلما نجاهم إلى البر أخرجهم من ذلك الكرب العظيم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون إلى شركهم، يعبدون غير الله. وهذا دليل على أن إخلاصهم للدعاء لله في حال الكرب ليس عبادة لله وطمعا في ثواب الله وطمعا فيما عند الله يوم القيامة، وإنما هو توحيد مؤقت في حال الكرب، ولهذا لم ينفعهم. لكن لو كان لهم عقول اتعظوا من تلك الحالة التي كانوا فيها، وليس لهم مغيث ولا منقذ ولا مخلص لهم من هذه الفتنة إلا الله، كيف يرجعون بعد ذلك للشرك بعد أن من الله عليهم بالنجاة والحياة؟ وهذه الآية من سورة العنكبوت تشبهها الآية الأخرى من سورة لقمان في قول الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. في هذه الآية التفصيل أكثر. غشيهم موج كالظلل، هذا بيان لحالهم وما كانوا فيه من كرب. الموج هو موج البحر وهو معروف، وصفه الله عز وجل بأنه كالظلل، والظلل جمع ظلة، فوصف هذه الأمواج بأنها كالظلل وليست ظلة، لأن الموج يتبعه موج، والماء الكثيف إذا اجتمع يسود، ولهذا ترى الموج وكأنه أسود، من فوقه موج من فوقه موج ظلل، بعضها يتبع بعض، غشيهم موج كالظلل أظلمت عليهم هذه السفينة بكثرة ما غشيهم من الأمواج، وتبللت أجسادهم بالأمواج، وأخذت تموج هذه السفينة بهم في هذا البحر في هذا الموقف العظيم، وينتظرون في كل لحظة أن تغرق هذه السفينة لكثرة ما يغشاهم من الأمواج المظلمة التي يتبع بعضها بعضا. هذا موقف مخيف، وقد لا يعرفه إلا من جربه، ولهذا من وصف أو من عرف هذه الحال يصف هذا الأمر بأنه أمر عظيم، لأنه كما يقال ليس من رأى كمن سمع. فإذا كانوا في هذه الحال العظيمة دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا فيه تفصيل لقوله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك. ركبوا في الفلك معلوم أنه ليس كل من ركب في الفلك أخلص الدعاء، بل يشركون حتى على ظهور الفلك، لكن إذا حصلت لهم هذه الحال المذكورة في آية لقمان غشيهم موج كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وفي الآية الأولى قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كتاب الله يفسر بعضه بعضا، فمقتصد هو في معنى يشركون، ولهذا قال المفسرون قال الطبري فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه وهو مع ذلك مضمر الكفر به، مقتصد في القول والكلام ولكنه مضمر للكفر بالله تبارك وتعالى. فهذه الآية كالآية الأولى، وفيها بيان حالهم في البحر وكيف أنهم أخلصوا في تلك الحال العظيمة، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد في قوله وإقراره، وأما هو في قلبه فهو مشرك، وهذه في معنى قول الله عز وجل إذا هم يشركون. إذا هم يشركون هذه حال المشركين السابقين، أما مشركو هذه الأزمنة المتأخرة فإنهم يشركون في حال الرخاء والشدة كما هو معروف. إذا كانوا في سعة يشركون، يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، ويطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله. وإذا ركبوا في الفلك وأحاطت بهم الأمواج وإذا بهم يصرخون يا فلان يا فلان، يا سيدي فلان ويا سيدي فلان، يلجؤون إلى الله، يلجؤون إلى الخلق من دون الله. فحال المشركين أفضل من حال هؤلاء، هؤلاء يشركون في حال الشدة وفي حال الرخاء. بل من أعجب الأمور الله عز وجل ذكر هنا الفلك، وجاءت الآن الطائرات، هذه الطائرة تحلق بين السماء والأرض لا يحملها إلا الله، ومع هذا يشركون وهم في الطائرات في السماء ويعصون الله، ولربما وقعوا في المعاصي والموبقات وهم في هذا الحال المخيف، إذا نظر الإنسان أين هو وإذا به معلق بين السماء والأرض، من الذي حمل هذه الطائرة ومن الذي سلم أهلها؟ الله عز وجل. ولهذا لو رفع الله عنهم الرحمة وخلى بينهم وبين قدرتهم لسقطت الطائرة كما يحصل أحيانا، لكن هي تسير برحمة الله وتهبط برحمة الله. فيشركون وهم في السماء وهم في على متن هذه الطائرات وهم على متن السفن والفلك في البحار، بل لهم عبارة مشهورة يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. إذا ضاقت الأمور وما بقي شيء من الأسباب إلا بذلتموه، خلاص ما بقي شيء، إلجأوا إلى أهل القبور ينفعونكم ويرفعون الكرب الذي أصابكم. هذه الكلمة يلقنونها أبنائهم ويذكرها مشايخ الطرق ويقولون هذه من كرامات الأولياء. وجاء في بعض كتبهم التي تنقل ما يدعى أنه من الكرامات أن بعض المريدين يوشك أن يغرق في البحر، فما أن يقول يا سيدي فلان حتى تمتد إليه يد الشيخ ويخرجه من البحر، ويد الشيخ لم تبتل كرامة لذلك الشيخ. هكذا يلبسون على الناس ويزعمون أن هذه من كرامات الأولياء والصالحين. فهذه الحال العظيمة التي يقع فيها بعض من ينتسب للإسلام للأسف، ويزعمون أن من أنكر عليهم أنهم يكفرهم بهذا الشرك، ويقولون نحن مسلمون، نحن نقول لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يقولها المنافقون، لكن هل حققوها وهل عملوا بمقتضاها؟ لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ ليس هناك إله إلا الله، ولا يمكن أن يكون إله إلا وهو رب قادر مدبر. فأين أنتم من لا إله إلا الله إذا أعيتكم الأمور؟ وأين أنتم من لا إله إلا الله إذا وقعتم في حال عظيمة كحال المشركين الذين يشركون في حال الكرب؟ لم تفيقوا من هذه الشبهة العظيمة حتى في حال الكرب، يدعون المخلوقين من دون الله. ليس بين الناس وبين الله عهد إذا تسمى بعبد الله وعبد الرحمن وأشرك في البر والبحر أنه مسلم لأنه عبد الرحمن، وذاك مشرك لأنه أشرك لأنه يقول أنه مشرك. دين الله ليس بأن يتسمى الرجل بعبد الله وبعبد الرحمن، وإنما أن تكون مخلصا الدين لله في حال الرخاء والشدة. لا يلجأ المسلم لغير الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه فقير لله في حال رخائه وشدته، في حال سعته وضيقه، في حال البر والبحر. بل لو نجا من هذه الدنيا فإنه مفتقر إلى الله في نجاته يوم القيامة. ليس العبرة بأن ينجو الإنسان ويبقى في هذه الدنيا ويمتع بالصحة، إنما النجاة الحقيقية أن ينجو من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بالتوحيد. هذه الآية فيها عبر في أن هؤلاء يلجؤون إلى الله عز وجل في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء، والمتأخرون يشركون في حال الشدة والرخاء. ولو تأملنا هذه الشبهة العظيمة كيف التبست عليهم وهم مسلمون. وأنا أقرأ بعض الآيات في كتاب الله الذي يقرؤونه الليل والنهار، فهل عقلوا هذه الآيات؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أليست هذه آية في كتاب الله؟ ألا نقرأ هذه الآية نحن مسلمون ونقرأ هذه الآية؟ هذا كلام من؟ كلام ابن عبد الوهاب؟ كلام الوهابية؟ كلام رب العالمين. يا أيها الناس، ربكم يخاطبكم: يا أيها الناس ضرب مثل. أي مثل؟ ومن الذي ضرب المثل؟ ومن الذي تكلم بهذا المثل؟ رب العالمين. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، دخل في عموم إن الذين تدعون من دون الله الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون والأولياء والبشر والجن، كل من يدعى من دون الله دخل في عموم هذه الآية. إن الذين تدعون من دون الله، كلام الله أصدق الكلام، ولو كان هناك مستثنى لاستثناه الله. إن الذين تدعون من دون الله، سواء دعوتم الملائكة والجن أو الإنس أو الأولياء أو الصالحين، لن يخلقوا ذبابا. سبحان الله، هذه الذبابة الضعيفة لو اجتمع الملائكة والإنس والجن على صعيد واحد وأرادوا أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا. هذا ما هو تقرير طبي، نتيجة تحاليل مخبرية وتحاليل بيطرية تثبت عجز الناس وعجز عامة المخلوقات أن يخلقوا ذبابة، وإنما هو كلام رب العالمين. فمن شاء فليصدق ومن شاء فليكذب، والمكذب مصيره معروف. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة. قد يخطر في بال بعض الناس أنه يعجز بعضهم، ولو تعاونوا وتساعدوا لخلقوا. فيقول الله عز وجل: ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا كلهم يعين بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا، كل بخبرته، هذا طبيب وهذا له قدرة على الصناعة وعلى وجود التقنية، يريدون أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا، لأن الخلق لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: أعظم الأفعال الخلق، والقدرة عليه أعظم من كل قدرة. بل لاحظوا البشر الآن، لا نقول أنهم يخلقوا من العدم، هؤلاء المخلوقون الذين خلقهم الله إذا جاء الموت ما استطاعوا أن يؤخروه لحظة واحدة، مع أن الجسد سليم. ما أن تخرج الروح بقدرة الله إلا ويأتي العجز من البشر عن إعادة هذه الروح إلى البدن، مهما وجد من التقدم الطبي ما يستطيعه، لأن الخلق من شأن الله عز وجل لا قدرة لهم عليه. ثم يثبت الله عجزهم عما هو أدنى من ذلك، يقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، بل أنتم أعجز عن خلق الذباب من أن هذا الذباب لو استنقذكم، لو سلبكم شيئا من طعامكم لا تستطيعون أن تستنقذوه، يعني تأخذوا ما أخذ الذباب من طعامكم. وهنا يذكر أحد الخبراء في المختبرات التي قامت بدراسة الذباب ووقوعه على الطعام يذكر أمرا عجيبا يدل على قدرة الله وعلى عظم ما في هذه الآية من الإعجاز. يقول هذا الباحث: الذباب إذا وقع على الطعام فالذباب ليس له جهاز هضمي، وإنما إذا وقعت الذبابة على الطعام تفرز مادة على هذا الطعام، فبسرعة عظيمة تتحلل هذه المادة ثم تقوم هذه الذبابة بامتصاصها، فلا يدخل جوف هذه الذبابة إلا هذه المادة المتحللة. يقول: ولو أخذت هذه الذبابة للحظتها ما استطاعوا أن يستخرجوا من الذي أخذته من الطعام شيئا مما هو من جنس ما أكلت، لأنها بمجرد أن ألقت عليه هذه المادة التي تحلل من إثرها الطعام تغير هيئة الطعام. بل يقول أن الذبابة لو وضعت هذه المادة ولم تمتص هذا الطعام ما استطاعوا أن يعيدوه إلى طبيعته، لأنه انتقل إلى نوع آخر. سبحان الله، يعني هذه الذبابة يضرب الله عز وجل بها المثل أنها لو أخذت شيئا وأخذت من لحظتها ما وجدوا في جوفها شيئا من هذا الطعام. وهذا بخلاف بقية الطيور وبقية الحيوانات، قد يقبض عليه، خصوصا هذه الحيوانات التي تقوم بمضغ الطعام فيستخرج من فيها، لكن هذا الذباب لا يقوم بالمضغ وإنما يمتص هذا الطعام بعد أن يتحلل إلى مادة أخرى. هذا من إعجاز القرآن، فضرب الله المثل بهذه الذبابة لضعفها ولكونها أيضا هذه الذبابة تأكل طعام كل الناس من الملوك والرؤساء والوزراء والمدراء والوجهاء والأغنياء، ما يكاد يسلم من وجود شيء من الذباب ولو يتسلل بطريقة أو بأخرى، فما يكاد أحد أن يحمي نفسه من الذباب. هذا من قدرة الله على هؤلاء الخلق، ذبابة يقف الناس موقف العجز عن أن يستنقذوا طعامهم منها. ثم يقول الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. هذه اختلف فيها، قيل ضعف الطالب هم هؤلاء الآلهة التي يدعون من دون الله الذين إذا سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه، ضعف الطالب المدعوون من دون الله والمطلوب هو الذباب. وقيل ضعف الطالب من يدعو من دون الله والمطلوب المدعوون من دون الله. آية أخرى يبين الله عز وجل فيها فقر هؤلاء الخلق وأنهم فقراء إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لاحظوا التقابل: ذلكم الله ربكم له الملك. أي ملك؟ ملك السماوات والأرض، ملك الحياة والآخرة، ملك الثواب والعقاب، يملك العز والذل والهداية والإضلال. والذين تدعون من دونه، من عموم المخلوقين، ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ يقال اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة، لم يقل تمرة ولم يقل نواة، بل لفافة كثير من الناس قد لا يعرفها، ولكن إذا أخذت هذه النواة وقمت بدلكها خرجت هذه اللفافة الرقيقة التي بعض الناس يقول أنا لا أعرفها. يضرب الله عز وجل هذا المثل أنه لا ما يملكون من قطمير. ثم يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا خبر رب العالمين، يخبر أن هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، إما أموات لا يشعرون بكم، وإما غائبون في أماكن بعيدة لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني ما بقي هناك حجة. قد يقول قائل أنا أدعوهم وهم بعضهم مني قريب يسمعني، قل ولو سمعوا ما استجابوا لكم فيما هو من قدرة الله، لا قدرة لهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا حالهم في الدنيا، لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني لا نفع لكم بهم في الدنيا، ويوم القيامة هم أعداء لكم يكفرون بشرككم. ثم يأتي في ختام هذه الآية، هذا خبر من؟ ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا ينبئك بهذه الأخبار وهذه الأمور العظيمة مثل خبير، وهو العليم الخبير. ليس هذا خبر البشر يقبل الصدق والكذب، وإنما خبر رب العالمين الذي هو أصدق الأخبار. فما بقي بعد هذه الآيات إذا قرأها المسلم إما إيمان أو شرك، إما أن يصدق ويصدق بقول الله ولا ينبئك مثل خبير، وإما أن يبقى في هذه الشبهة الباطلة، حدثني شيخي حدثني والدي أن فلان أنقذهم من البحر، وفلان أنجاهم في البر، وفلان أصابهم كرب وأنقذهم فلان، وفلان استغاثوا به عند المرض وزال المرض، وفلان عند الفقر. هذه قصص وأخبار الناس، وهذا كلام رب العالمين. هؤلاء لا قدرة لهم. أنتم ترون العبر في الناس اليوم، الكبير والصغير، الشريف والوضيع، يمرضون ويموتون، يسلب الله عزهم ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وترون العبر في الناس. فكيف يلجأ الإنسان إلى مخلوق مثله يطلب منه عزا ويطلب منه شفاء ويطلب منه تفريجا لكربه؟ وربكم ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا يخاطبكم بهذه النداءات، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، تريدون المغفرة ها هو يناديكم في كل ليلة، تريدون إجابة الدعاء ها هو يستجيب لكم. ما الذي ينتظر بعد ذلك المسلم من يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن ويقول أنا أدين بهذا الدين، ثم بعد ذلك يقع في الشرك بحجة حصل كذا وقيل كذا ونقل فلان في كتابه وكرامة الشيخ الفلاني ووجدنا أهلنا على هذا الأمر؟ هذا لا يجيهم يوم القيامة. إذا كنا نؤمن بهذا الكتاب ونصدق بما جاء فيه من الأخبار وبما أمرنا الله عز وجل به من الأوامر، فلنخضع لأمر الله ولا يخادع الإنسان نفسه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء ما جاءوا بدين جديد، وإذا وجدت قولا للشيخ محمد بن عبد الوهاب يخالف النص فخذ بالنص ودع كلام الشيخ، لكن إن كان الشيخ يذكر الآيات من كتاب الله ويبين هذه النصوص ولا يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها، ما الذي يمنع المؤمن أن يقبل الحق سواء جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء؟ نحن نتبع العلماء لا لكونهم علماء فقط، ولكن لأنهم علماء بالشرع، فهم موقعون عن رب العالمين، نمتثل أمر الله في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل هذه القواعد الأربع للحصر أو هي فقط للتمثيل؟ فيجوز أن يضاف إليها غيرها، كما زاد بعضهم أن المشركين الأولين كانوا يدعون الملائكة والصالحين وهم خير الخلق، وأما مشركي زماننا فيعبدون الزنادقة والسحرة. لا، هذه القواعد ليست للحصر، والقواعد الشرعية في باب التوحيد كثيرة جدا، وإنما الشيخ ينبه رحمه الله على بعض القواعد المهمة، ولا يعني ذلك الحصر، وإلا في القواعد كثيرة، وقد صنفت كتب في القواعد في توحيد العبادة، وكتبت رسائل علمية في هذه المسألة، وجمع الأدلة وأقوال العلماء في استنباط القواعد من الأدلة في توحيد العبادة، وهي كثيرة جدا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى تدل على أن الله عز وجل ينجيهم في إخلاصهم مع علمه سبحانه بأنهم يشركون به في حال الرخاء؟ الله عز وجل رحيم بعباده، وقيل إن الرحمن اسم الرحمن مشتق من صفة الرحمة العامة التي يرحم الله عز وجل بها عباده في الدنيا حتى المشركين. فالله عز وجل إذا لجأ إليه العبد رحمه واستجاب له وفرج كربه ولو كان من المشركين، لكن إن لم يخلصوا الدين لله ويعبدوا الله رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، فلا ينفعهم إخلاصهم الدعاء في الدنيا ولو استجاب الله لهم، فإن هذا لا يستلزم مغفرة الله لهم يوم القيامة، وإنما في الدنيا يعطيهم، كما أن سنن الله الكونية في هذه الحياة الدنيا من بذل السبب في طلب شيء قد يحقق له طلبه، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون هذا من الموفقين في أمر الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة كثيرة تدور حول الصوفية وما حقيقتهم وما هي عقائدهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نريد منكم أن توضحوا لنا حقيقة من يقول أن من الناس الصالحين لو أشار بيده إلى الجبل لتحرك، وحجته أن الله يعطي عباده ما يشاء. أولا، الصوفية ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا اسم غير شرعي، وإنما في بداية الأمر كان أناس تنسكوا وانقطعوا للعبادة، وأطلق عليهم أنهم متصوفة، قيل هذا نسبة إلى الصوف لأنهم كانوا يلبسون الصوف، وهو من المادة الخشنة التي يرغبون في التخشن وترك الرفاهية وترك طلب الراحة، فكانوا يلبسون الصوف من أجل أن تخشن أبدانهم ويقووا على العبادة ويتركون الترفه والتوسع في الدنيا، فقيل أنهم صوفية نسبة لهذا الأمر، وقيل صوفية نسبة إلى لبس إلى أهل الصفة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فقراء المهاجرين ليس لهم مأوى، فكانوا يبيتون في المسجد وسموا بأهل الصفة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه النسبة غير صحيحة حتى من حيث اللغة، فإن النسبة لأهل الصفة يقال صفي ولا يقال صوفي. ثم ذكر أنه في بداية الأمر كان بعض هؤلاء عباد كانوا على السنة ولكنهم انقطعوا إلى العبادة، فمن كان منهم على السنة فهو صاحب سنة، إلا أن العلماء أنكروا عليه من انقطاعهم وتركهم لبعض مجتمعات المسلمين، لكن العلماء منهم ما كانوا ينقطعون عن الصلوات الخمس والجمع ومجتمعات المسلمين، ثم آل الأمر بهؤلاء على مع مرور الزمن إلى أن دخلت عليهم بعض البدع، وأصبح ينسب إلى بعض هؤلاء الكرامات، وأن هذا الصوفي إذا بلغ مرحلة في العبادة جعل الله له كرامات، فيستطيع أن يغيث من استغاث به، ويستطيع أن يتصرف في الكون، حتى قالوا إن هناك أقطاب لهذه الأرض هم الذين يديرونها، ويطلقون على من بلغ رتبة عندهم في التصوف يقولون هذا قطب، ولهم ترهات وأباطيل وأكاذيب يطول وصفها، حتى أفضى ببعضهم الأمر إلى الشرك الصريح وإلى الكفر الصريح، حتى قال بعضهم لو بصقت على النار لأطفأتها. يعني يزعم هؤلاء يقول إن الله جعل له كرامة، يقول ما هذه النار اللي تخافون منها، أنا لو بصقت عليها أطفأتها لأني ولي من أولياء الله. وهكذا يقول آخر نحن لا نعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من عقابه، لكن نعبد الله محبة، والله عز وجل يقول في الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، وهم يقولون لا ندعوك رغبا ولا رهبا، ندعوك محبة وعشقا، إلى أن أفضى بهم الضلال، إلى أن قالوا لا يزال هذا الصوفي يرتقي في مراتب العبودية إلى أن يحصل له الفناء. ما هو الفناء؟ الفناء أن يفنى عن وجود السوى، يبلغ مرتبة يعتقد أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، وأنه ليس هناك خلق، وهؤلاء الخلق كلهم الذين ترونهم يقولون كلهم عين وجود الله، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وقالوا أن فرعون هذا أفضل الموحدين لأن قال لنا ربكم الأعلى، وهو صادق، هو رب أعلى، الرب عبد والعبد رب، تعالى الله عن قوله. هذه بعض مقالات الصوفية. من ترهاتهم وأباطيلهم يقولون الرجل يرتقي في مراتب العبودية إلى أن يسقط الله عنه العبادة، يقولون والدليل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا وجدت اليقين اترك العبادة خلاص. يقولون هذه العبادات قيود لهؤلاء العوام المساكين، يقولون أمثال الصحابة وغيرهم اللي ما تركوا العبادة، هؤلاء عوام يسمونها، أما كبار الصوفية إذا عبدوا الله وصلوا مرحلة اليقين أسقط الله عنهم العبادات، لا يصوم ولا يصلي، يبقى الشيخ في خلوته الشهر والشهرين. لماذا لا يصلي؟ قالوا ما تعرفون الشيخ هذا أسقطت عنه التكاليف من 10 سنين، ما تجب عليه الصلاة ولا صوم ولا جمعة. لماذا؟ لأنه خلاص انتهى، بلغ مرحلة اليقين. أنتم الآن مساكين ما بلغتم مرحلة اليقين، أما إذا بلغ مرحلة اليقين ما يحرم عليه شيء، يزني ويفجر بمن شاء من النساء ليس عليه شيء، لأنه خلاص تجاوز مرحلة الأغلال. هذه مقالات بعض الصوفية، وهذه موجودة في كتبهم. حتى بلغ الأمر ببعض السذج أن يتبرك ببول الشيخ، وأن بوله يعني أفضل من زمزم، وأمور يعني مقززة يعني في كرامات هؤلاء. هذا الضلال وهذا التلبيس الذي لبس به الشيطان على هؤلاء، ولا يزال للأسف من بعض المسلمين من ينخدع بهؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل متى يحكم على الرجل أنه قد خرج من منهج أهل السنة والجماعة أو أنه مبتدع؟ الرجل لا يخرج من السنة إلا بتركه لأصل من أصولها، كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة قال: وهذه الأصول من ترك شيئا منها خرج منها، وذكر أصول السنة. فإذا ترك أصلا من أصول السنة الأصول العامة فإنه خارج منها. وأما الأخطاء في المسائل الجزئية كالتي تقع لبعض الناس يخطئون عن جهل وتأويل، فإن هذا لا يخرجهم من دائرة أهل السنة، ولهذا لا يزال العلماء يصيبون ويخطئون، ونبه العلماء على أخطاء بعض أهل العلم ولم يخرجوهم من السنة، وإنما يفعل هذا بعض الجهلة الذين إذا أخطأ العالم قالوا أهدروه وأسقطوه، لم يبق له حرمة ولا كرامة. فهؤلاء هم من جنس الوعيدية الذين يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهؤلاء يقولون السنة شيء واحد، إذا ذهب بعضها ذهب كلها، ولا يبقى مع الخطأ سنة، وإنما أهل السنة هم الذين يصيبون ولا يخطئون، هذا حالهم. وأما العلماء فيعلمون الناس يصيبون ويخطئون، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا خرج شخص على الحاكم هل يمكن أن نحكم أنه ليس من أهل السنة، يحكم عليه أنه ليس من أهل السنة؟ نعم، إذا خرج على الإمام واستباح السيف والخروج على ولي الأمر فإن هذه بدعة الخوارج، هذه بدعة الخوارج. وأما أهل السنة فإنهم يرون السمع والطاعة، ولا يقولون أن الحكام لا يخطئون كما يظن البعض وأنهم يوافقون على الصواب والخطأ. لا، العلماء يناصحون سرا ويلزمون الجماعة، جمعوا بين الأمر بالمعروف ولزوم الجماعة، وهؤلاء فارقوا الجماعة وأساءوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعذب الخوارج في الآخرة، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار، فلما خصص بالكلاب؟ الخوارج على الصحيح أن الصحابة لم يكفروهم، وإنما هم من أهل البدع كما دلت على ذلك الأدلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث افتراق الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: وتعيين هذه الفرق لا يكون إلا بدليل، وممن دل عليهم الدليل الخوارج، يعني أنهم من أهل البدع. وذكر أن الصحابة لم يكفروهم. سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. قيل له: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما هم؟ قال: قوم لبس عليهم الشيطان. وأهل البدع وأهل المعاصي من أهل القبلة العلماء والمحققون من الصحابة ومن التابعين ومن السلف لا يقطعون لمعين من هؤلاء بجنة ولا نار، وإنما يخشون على المسيء ويرجون للمحسن. وهؤلاء أهل البدع على خطر عظيم، لكن أمرهم إلى الله، لا نقطعوا لأحد منهم بدخول النار. قال العلماء: كل ما جاء في حق أهل القبلة أنه في النار فهذا مقتضى الجزاء، ولكن الوعيد مقابل بوعد كما قال شيخ الإسلام، فقد يبتدع ولكن له حسنات أخرى تكفر عنه ما ارتكب. ويوم القيامة الله عز وجل يزن الناس وصحائفهم في الموازين، فمن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته استحق دخول النار، أو يشفع الله فيه من شاء من خلقه، أو يرحمهم برحمته، أو يدخلهم النار فيعذبون بذنوبهم ثم يخرجون منها إن كانوا من أهل القبلة، ويدخلهم الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل لعله يسأل عن آخر كلامكم، يقول: ورد في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، كما ورد ذلك في حديث البطاقة المشهور، فكيف يجمع ذلك مع قول أهل السنة الإيمان قول وعمل؟ لا تعارض، الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، هذا هو تعريف الإيمان المشروع الذي شرعه الله لنا ويدخل فيها الواجبات والمستحبات، هذا هو الإيمان. وأما أصل الإيمان الذي يتحقق به الخروج من الكفر والدخول في أصل الإيمان، فهو أن يأتي بالتوحيد وأن يحقق وأن ينطق بالشهادتين، وعلى قول بعض أهل العلم أن يصلي، أن يأتي بالصلاة. لكن هذا الأمر إذا قصر فيه الرجل وبقي معه الأصل وأكثر من الذنوب، وبقي هذا الأصل الذي يضعف عند بعض الناس حتى يعني لا يبقى معه من العمل شيء ويبقى مجرد الاعتقاد، فعند بعض أهل العلم أنه حتى لو ترك الصلاة ما دام أنه معتقد لوجوب الواجبات، تحريم المحرمات مع النطق بالشهادتين والتوحيد، فمعه إيمان ينجيه من الخروج من الكفر، فيعذبون بذنوبهم وينقذهم الله برحمته بما معهم من أصل الإيمان الذي يكون في القلب. ولهذا ذكر كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قول كثير من أهل العلم ليس لهم عمل، يعني من عمل الجوارح، وعمل الجوارح من الإيمان، لكن ليس كل ما قيل أنه من الإيمان تركه يوجب الكفر، فكثير من الواجبات مثل بر الوالدين، السمع والطاعة لولاة الأمور من الإيمان، وتركها موجب للفسق ولا يوجب الكفر. واختلف في المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين هل تركها موجب للكفر أم لا، والخلاف مشهور بين الأئمة، وفيه خمسة أقوال، هي خمس روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حفظكم الله، كرامات الأولياء حق أم لا؟ كرامات الأولياء حق، وهذا مما نص عليه أئمة أهل السنة، أنهم لا ينكرون الكرامات ولا ينكرون أن الله يجري على أيدي الصالحين بعض الكرامات، لكن ما ذكره هؤلاء الزنادق الذين يدعون لغير الله ويشركون، هؤلاء ليسوا من الصالحين، وأيضا هؤلاء يلبسون على الناس في دينهم ويصرفون وجوههم إلى غير الله ويقولون هذه كرامات. هؤلاء أهل البدع الذين يزعمون أنهم أولياء وأن يجري على أيديهم كرامات، هؤلاء ليسوا من الصالحين، لأنه لا يوجد ولي من أولياء الله يقول أنا ولي. سيد الأولياء أبو بكر الصديق، وكان يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، وعمر يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له، وعثمان يقول تمنيت أني كبش يذبح قبل أن أقف موقفا بين الجنة والنار، لا أدري إلى أيهما أذهب. وهكذا ما يوجد أحد من الصالحين ومن الأولياء يقول أنا ولي. ولهذا قال العلماء من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، لأن أولياء الله يتواضعون، لكن أولياء الله تجري على أيديهم الكرامات، لا يصرفون الناس بها عن عبادة الله، ولا يزعمون أن لهم منزلة من دون الله وأنهم يستحقون أن تصرف لهم العبادة ويسقطون التكاليف، وإنما هي كرامات تدل على صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ، هل يصلي أو يصلى على تارك الصلاة إذا مات إن كان تركه عجزا أو تهاونا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا أقر بوجوب الصلاة وتركها تهاونا، العلماء مختلفون في تكفيره، منهم من يرى كفره ومنهم من لا يرى ذلك. والصحيح الذي دل عليه الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا يدل على أنه إن ترك الصلاة وداوم على تركها إلى أن يلقى الله فهو كافر، على ما دل عليه هذا الحديث. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل يقول ما الدرس بعد القواعد الأربع؟ الدرس إن شاء الله في كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهذه الرسائل مباركة ونافعة، وإن شاء الله درسنا القادم يوم السبت إن شاء الله سيكون في رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، كما قلتم أن بين كل أذانين صلاة، فهل بعد أذان الجمعة صلاة؟ لا، المشروع يوم الجمعة إذا دخل الداخل للمسجد أن يصلي ما كتب الله له ثم يجلس، وأما أن يجلس إلى أن يؤذن ثم يقوم ويصلي، الإمام ابن القيم تكلم عن هذه المسألة وأطال النفس في بحثها، فخرج بنتيجة أنه لم يدل دليل على هذه الصلاة ولا على المنع منها، فلا يشدد في الفعل ولا في الترك، ولكن من أراد السنة الواضحة أن يصلي متى ما دخل ثم بعد ذلك يجلس، وأما كونه يتعمد أن يصلي بعد الأذان فهذا لم يرد به شيء واضح من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي أحق بالإمامة في الصلاة، الأقرأ أو الأفقه؟ الحق هو الأقرأ، أقرأكم لكتاب الله، لأن قوام الصلاة على القراءة، ولكن أيضا عندما يقال الأقرأ والأفقه لا ينبغي أن يكون القارئ جاهلا لا يعرف أحكام الصلاة، لكن هو قارئ ولديه فقه بالصلاة وفيه من هو أفقه منه فهو مقدم على الأفقه، وأما إذا كان جاهل لا يحسن يصلي فلا يجوز له أن يصلي بالناس.